فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا، حتى لو زنى من سيكون أولاده؟ لمن سيكون أولاده؟ لسيد من؟ سيد الأمة. ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالإمة، مثل ما يقرع الإنسان عنزه عند التيف، خلي أمته تزني علشان يجيها أولاد منها. فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به. لماذا؟ لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس. ما الأصل هنا؟ الأمة، الأمة الزانية، والفرع العبد الزاني. وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغاء، وربما هي نفسها تفعل محاباة لسيدها وإرضاء له، لكن العبد منتف في حقه هذا. ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف، بخلاف العبد الذي هو خالي من هذا المعنى. فالمسألة فيها شيء من النظر، لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرق والأمة فيه أصل الرق وهو نقص، فكانا متساويين في عقوبة الزنا. نعم. ولكن الأمة يعني هي زنا بحرة يقام عليها الحد، هي كاملا كاملا هي. ولكن الأول يعني يلحق فضيلة العار كما يلحق في الفرة إذا زنا فيها أو أشد. أي الأمة قصدك؟ لا الفرة. إذا زنا عبد بأمة؟ إيه نعم. إذا بحرة. نعم. ولهذا نقول الحرة يجب أن تحد حدا كاملا ولو زنا بها الرقيق. لكن أقول يعني وش وجه التخفيف عن العبد؟ لأنه هو نفسه هو نفسه ما يجي يعني ما يهم الناس أنه يزني أو ما يزني، بخلاف الحر. الحر يستفشعه الناس ويستغربونه. لا يكون زنة العار أشد من العار لي، لكن العار منه عليه على الحرة أو قبلها على الحرة أو قبلها، ولهذا جعلنا الحد عليه كاملا هي. أما هو ما يحق عار مثل ما الحق الفرق. ما هذا هي راضية، هي اللي مدخلتنا هذا على نفسه، هي اللي راضية بهذا الشيء، ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لأنها راضية. لا تأمل، لا تصير مثل البدل والموافقة. نعم. نعم. لا لا هي في حال الإكراه ما عليها حد، لكن هي إذا عرفت أن سيدها سيكرهها في المرة الثانية ستوافق. نعم. المحصنات يكون إذا كنا أبكارا يجلدنا، إذا كنا ثيبات يرجمنا. قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل، تتعين أن يكون مراد النصف ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب؟ مثاله أحسن. تخصيص الكتاب بالإجماع، مثلوا له يعني مثلوا